طيب ما هي طيب ما هي الحقوق الآن اللي هم يستطيعون فرزها مع والدهم؟ ما ليش لهم حقوق؟ الجواب سبق. السابق السابق ما نعم أنا ما أريد على السابق الآن منذ ليش لهم حقوق يا أخي؟ الآن هم قد يتفقون أو لا يتفقون، هذا أمر يعود إليهم ولأبيهم، على نوع من الاتفاق. الآن يوضع اتفاق يعطى الحقوق لكل فرد من الأفراد الذين يتعاونون مع الوالد، مذكرا بصورة أوضح مما سبق، لأنه كفاني والحمد لله جواب الأخ أن عملهم كان مع أبيهم عمل الأبناء الأبرار مع أبيهم، لأنني أعرف أن كثيرا من هؤلاء يطالبون أباهم بجهودهم السابقة. هؤلاء يعاملون أباهم معاملة الأجير مع المستأجر، ليس معاملة الابن لأبيه، وهذا يجوز طبعا إسلاما انطلاقا من الحديث المعروف لدى الجميع، أنت ومالك لأبيك. لكن مما لا شك ولا ريب فيه أن الآباء أن الأبناء يكبرون وقد يتزوجون ويصبحون أصحاب عائلة، أو بحاجة إلى رزق يأتيهم من كسب أيديهم وعرق جبينهم، وهم إذا كانوا ليس لهم عمل آخر أو سبيل آخر يحصلون به ما هم بحاجة إليه من النفقات، فحينئذ يتفقون كما قلت آنفا مع الأب على نوعية يصدق فيها قوله تعالى لا تظلمون ولا تظلمون. ولا ينبغي أبدا أن يلاحظ هنا ما أشار إليه الأخ من الواقع، أن ناس بكروا في العمل وناس تأخروا، ولا شك أن جهود المكبرين مبكرين مثمرة أكثر من المتأخرين، وهكذا فضلا عن إخوة آخرين لم يشاركوا في جهودهم في هذه الشركة أو في هذا العمل، لا ينظر إلى هذا الذي مضى. فهم إذن يتفقون مجددا لتحقيق ما أشرت إليه آنفا من وصولهم على أودهم وقوت يومهم. لعلي أجبت أيضا. واضح جدا. بارك الله فيك.